What? فاستبقوا الخيرات.

صدق الله خالقنا العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا ونظروا فأبصروا. اللهم إنا نسألك بكتابك الكريم وبنور وجهك العظيم الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدر مقدار اقتدار قدرتك، ونسألك بتوكيد أكيد برهانك، ونسألك ببديع منيع سترك، ونسألك بجلال نعمتك، ونسألك بما أنرت به السماوات والأرض في خفي علمك، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تثبته في قلوبنا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا، وتذكرنا منه ما نسينا، وأن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا وتسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الزرقية الكبير بقرية الزرقية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.